أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموض. الخامسة الفرق بين الواو والثم في اللفظ. أقول قول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون جاءت في سياق أول آية في القرآن الكريم اشتملت على نداء، وهي الآية من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون جاءت في هذا السياق. فهي فاء الترتيب، فاء الترتيب مرتبة على إيش؟ لن تعرف هذا إلا إذا نظرت إلى السياق قبلها. ما هو السياق قبلها؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، نداء للناس جميعا أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا يصرف العبادة إلا له سبحانه دون سواه، إذ لا إله بحق إلا الله. ما الدليل على إيجاب إفراد الله بالعبادة دون سواه؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما الدليل؟ أقول لك الدليل ذكر لك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ليش؟ ما الدليل؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم، الذي جعل لكم الأرض والسماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن الدليل على لزوم توحيد الألوهية هو إقراركم بتوحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن طيب، ما دام أنتم مقرين أن الله هو الذي خلقكم وخلق كل الخلق، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا، ومقرين أن الله جعل لكم الأرض فراشا، ومقرين أن الله جعل لكم السماء بناء، ومقرين أن الله أنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا، فلا تصرفوا أحد، فلا تصرفوا العبادة لأحد غير الله، فتساوونه بالله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فمن صرفت إليه العبادة من غير الله فكأنما جعلته ندا مساويا شريكا مع الله في تصريف هذه الأمور، ولكنك أنت مقر أن هذه الأمور لا تصرف فيها إلا الله، إذن بطل كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. إذن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، والآية هذه تقرر هذا، فإن الله ألزم بتوحيد الألوهية عن طريق الإلزام بتقرير توحيد الربوبية، وذكر مظاهر ربوبيته سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. شوف، لاحظ أن الوصف لله سبحانه وتعالى جاء هنا باسم الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ولم يقل إلهكم، ولم يقل اعبدوا الله، قال ربكم، لأن الآية تشير إلى عنوان الربوبية الذي هو القيام بأمور الخلق، بأمور الخلق بأفعاله سبحانه وتعالى من الإحياء والإماتة وإنزال الغيث والرزق وإلى آخره. اعبدوا ربكم. ذكر أيضا من مظاهر الذي إيش؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم انظروا أنه جعل الكلام في الخلق، لأنهم لا ينازعون في الخلق، إنما ينازعون في البعث بعد الموت، فجعل الكلام في الأمر الذي هم يقرون به، هم مقرون أن الله هو الذي خلقهم، ولم يذكر إيه قضية البعث، لأن المقام مقام تقرير فيما هم مقرون به وما يلزم عليه: الذي خلقكم والذين من قبلكم ذكر قضية الخلق الأول، ذكر قضية الخلق الأول ولم يذكر البعث هنا، لأنهم لا يقرون بالبعث، فذكر الشيء الذي هم يقرون به، الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أمور من مظاهر الربوبية، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لاحظتم كيف الآية؟ إذن الآية سياقها يدل على أن المراد بالند هنا إيه؟ الشرك الأكبر، من تصرف له العبادة من دون الله، فكل من صرفت له العبادة من دون الله فقد أشركت به مع الله ووقعت في الشرك الأكبر المخرج من الملة. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، من صلى لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، من صام لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، من طاف بغير ما أمر الله به من الطواف فقد أشرك شركا أكبر، لأن هذه كلها عبادات. من نذر لغير الله فقد أشرك شركا أكبر، لأنه جعل هؤلاء يستحقون العبادة مع الله، فكأنهم أنداد مساوون لله سبحانه وتعالى. واضح هذا الكلام؟ إذن الآية واضح من سياقها أنها في الكلام عن الشرك الأكبر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تصرفون لهم العبادة من دون الله، فهي في الشرك الأكبر. خلاص، وقلنا أن الآية فيها إظهار مدى التلازم بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، ووجه التلازم أن الله علل الأمر باستحقاقه للعبادة وحده دون سواه بكونه الرب الذي خلق السماوات والأرض، والذي خلقنا والذين من قبلنا، والذي ينزل الماء إلى آخره، إلى آخر ذلك من مظاهر الربوبية. هذا واضح. نقرأ الآن ما ذكره المصنف. قال: وقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البسط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. هذا الكلام من ابن عباس، هذا الكلام من ابن عباس في تفسير الآية، تفسير الأنداد، هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فهو يقول: هذه الأمور التي يستهين بها الناس، والتي هي من باب الشرك الأصغر، والتي لا تخرج من الملة إلا إذا صحبت باعتقاد منافي، هذه الأمور هي أيضا محرمة وممنوعة وضرب من ضروب الشرك، وداخل تحت قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذن هذا الكلام من ابن عباس من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا كان هذه الأمور التي هي بمجرد اللفظ الذي لم يقترن باعتقاد معناها هي من الشرك، هي من باب أن تجعل لله أنداد، فما بالك بصرف العبادة المحضة لغير الله تعالى، فهي من الشرك من باب أولى وأولى. إذن ما جاء عن ابن عباس هنا هو من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، نبه بهذه الأمور على ما هو أكبر منها. فهو يقول: الأنداد هو الشرك، الأنداد هو الشرك، فلا تجعل لله أندادا، أي شيئا تشركون فيه مع الله، وهذا يشمل ما كان شركا أكبر وما كان شركا أصغر. لم يذكر الشرك الأكبر، ذكر الشرك الأصغر، شرك القول، شرك القول، وذكر أنه هذا مراد في الآية، هذا من فقه ابن عباس، إذ لو ذكر الأكبر لظن أن الآية لا دلالة فيها على الأصغر، لكن لما ذكر الأصغر نبه به على ما هو أعلى منه. فإذا كان هذا من باب اتخاذ أنداد مع الله فمن باب أولى صرف العبادة المحضة لغير الله سبحانه وتعالى. إذن هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. قال: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. دبيب النمل أثر رجل النمل، أثرها أثر المشي، مشي النمل أثرها على صخرة سوداء، أثر هذا النمل على صخرة سوداء تمشي فيه في ظلمة الليل، هل يظهر لها شيء؟ فهو أخفى من هذا جميعه. شرك يتسرب إلى القلب، شرك يتسرب إلى القلب، ينبغي للمرأة لا يستهين به. وفي هذا المحل جاء في الحديث أنك تدعو الله سبحانه وتعالى فتقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. فإن هذه الدعوات تكفر هذا الشرك الخفي، تكفر هذا الشرك الخفي. ثم قال: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، والله وحياتك، ومثلها والله والنبي والنبي ولعيونك، ومن عيون، يعني تقسم بالمخلوقات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. شرك أصغر إذا لم يقترن باعتقاد أن المحلوف به مثل الله، وشرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به في التعظيم والتقديس مثل الله. ملاحظين؟ قال ابن عباس: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان، وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، هذا كله به شرك. هو شرك، ولكنه من الشرك الأصغر إذا لم تعتقد أن هذا المذكور مدا مساويا لله في كل شيء. أما إذا كانت كلمة تقال باللسان فهي من باب شرك القول، الشرك الخفي، الشرك الأصغر، من باب شرك القول. وهو بصاحبه كفر أصغر، شرك أصغر. ووجهه ما أشار إليه ابن عباس، لأنك ساويت غير الله بالله ولو بالقول، فإنك تدخل بهذا تحت قوله تعالى: فلا تجعل لله أندادا. ولذلك في الحديث لما جاء رجل وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك، فغضب صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له؟ أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. مع أنه قطعا أن الصحابي هذا مسلم لا يعتقد مساواة الرسول بالله سبحانه وتعالى، ولكن اعتبره الرسول شرك، وأنه من باب مساواة الرسول بالله، أجعلتني لله ندا. هذا المعنى هو الذي أراد ابن عباس التنبيه إليه، هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث هو الذي أراد ابن عباس التنبيه إليه، وهو الذي نبه عليه الرسول في هذا الحديث السابق: أجعلتني لله ندا. إذ بين أن شرك القول داخل تحت قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. إذ مقتضى توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، أن توحد الله في العبادة، في العبادة بالاعتقاد والقول والفعل، بالاعتقاد والقول والفعل، هذا مقتضى توحيد الألوهية. فإذا أخللت بتوحيد الألوهية في هذه أمور العبادة قد أشركت، فإن صرفت شيئا من العبادة إلى غير الله خرجت من الملة. إن جاءت ألفاظ منك تنافي توحيد الألوهية فقد أشركت من باب شرك القول، من باب شرك القول. ملاحظين كيف؟ وسبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالنجوم، وأصبح من عبادي مؤمن بالنجوم كافر بي. من أصبح وقال أمطرنا الله فهذا أصبح مؤمن بي كافر بالنجوم، ومن أصبح يقول أمطرنا بنوء كذا وكذا فقد أصبح كافر بي مؤمن بالنجوم، هذا من شرك الكفر. شوف الرسول سماه كفر، ونحن نقول قطعا الصحابة ما كانوا يقصدون المستوى، ومع ذلك سماه كفر، مع ذلك سماه كفر، مثل ما هنا قال جعلتني لله ندا. طيب، قال وعن عمر بن الخطاب نبه الشراح رحمهم الله أن الحديث عن عبد الله بن عمر وليس عن عمر بن الخطاب، ولكن هكذا وقع في كل نسخ الكتاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والصواب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله أي أقسم بغير الله، من حلف بغير الله يعني أقسم، والقسم مادة القاف والسين والميم. القسم ذكر ابن فارس في معجم مقاييس اللغة أنها تدور على أصلين، الأصل الأول بمعنى الجمال، ومنه تقول قسمات هذا الوجه، هذا الرجل قسيم يعني جميل، هذا قسيم الوجه يعني جميل. والثاني الأصل الثاني في القسم أنها بمعنى التفريق، ومنه القسامة، قال لأنهم كانوا يفرقون الأيمان في من به لوس في قتيل كان في جهتهم، في من نسب من كان فيهم لوس في قتيل في جهتهم، فإنه تقسم وتوزع الأيمان بينهم فسميت قسامة. واليمين هي الحلف، لأنه يفرق بها بين الباطل والصدق، فكأنه لما يقسم يفرق بين احتمال الباطل والصدق بتأكيده ذلك باليمين. أما الحلف فالأصل في اللغة في الحلف يعني الحاد القاطع، ومنه قولك سيف حالف يعني قاطع. سمي اليمين حلفا لأنه بها تقطع الخصومة أو بها يقطع الشك، ففيها معنى القطع ومعنى التفرقة، فيها معنى القطع وفيها معنى التفرقة. وقد كانوا في الجاهلية يأتون بأسلوب القسم على ثلاث أنواع، يأتون بأسلوب القسم بمعنى الإشهاد والاستدلال، الإشهاد والاستدلال خلاص، ويأتون بمعنى بأسلوب القسم بمعنى الإكرام للمقسم به، بمعنى الإكرام للمقسم به، ويأتون بأسلوب القسم بمعنى التقديس والتعظيم للمقسم به، بمعنى التقديس والتعظيم للمقسم به. هذه المعاني الثلاثة هي التي كان يدور عليها أسلوب القسم في الجاهلية قبل الإسلام، التقديس للمقسم به، وكان غالبا يكون بآلهتهم، باللات بالعزة بالآلهة التي يعبدونها. التقديس بمعنى الإشهاد والاستدلال، مثلا الشجاع يأتي بأسلوب القسم للسيوف والخيول، كأنه يقول إن هذه السيوف وهذه الخيول التي أقسم بها تشهد لي على شجاعتي. الكريم يقسم بالقدور والجفان والصحاف على أساس أن الكرم من مظاهره الأكل والشرب، فكأنه يقسم بها إشهادا لها واستدلالا بها على كرمه أو كرم الممدوح الذي يريد أن يذكره في الكلام. أما قسم الإكرام فهم يقسمون مثل ما جاء في القرآن لعمرك أقسم بعمر الرسول صلى الله عليه وسلم إكراما له صلى الله عليه وسلم، إكراما له صلى الله عليه وسلم. من نوع القسم الإشهادي الاستدلالي إقسام الله سبحانه وتعالى في القرآن بمخلوقاته. أقسم الله بهذه المخلوقات إشهادا لها واستدلالا بها فيما تضمنته من الدلالة على قدرته سبحانه وتعالى وعظمته. ومن باب القسم بمعنى الإكرام لا بمعنى التقديس والتعظيم ما جاء في بعض روايات الأحاديث من قسم الرسول ببعض مجيء أسلوب القسم ببعض الأشخاص كقوله أفلح وأبيه إن صدق، وكقوله لننبئنك به وأبيك قال العلماء هذا ليس من باب القسم بمعنى قسم التعظيم والتقديس، ولكنه قسم مما جرى على لسان العرب من مراد معنى الإكرام، من إرادة معنى الإكرام. خلاص، إذن عندنا القسم كم نوع؟ 3 أنواع: القسم الإشهادي الاستدلالي، القسم بمعنى التعظيم والتقديس، القسم بمعنى الإكرام بالمقسم به. كانت هذه الأقسام الثلاثة شائعة في الجاهلية. لما جاء الإسلام أبطل قسم التعظيم والتقديس إلا بالله، فمن حلف بغير الله فقد أشرك، بل سدا للذريعة في هذا الباب منع الإسلام الحلف مطلقا إلا بالله سبحانه وتعالى فقال من حلف بغير الله فقد أشرك. وما جرى في الأحاديث هو ليس من جنس القسم المنهي عنه الذي هو إيش؟ قسم الإكرام. أسلوبها أسلوب القسم، لكن ليس هو بمعنى التقديس والتعظيم. وكذا ما جاء في القرآن من قسم الله بالليل والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك ليس من باب التقديس والتعظيم، إنما من باب الإشهاد والاستدلال، أي ما تضمنته هذه المخلوقات من شهادة على وجود الله ومن دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه هو المتصرف بالكون وحده دون سواه. من قال من العلماء إن القسم بغير الله كان مشروعا في أول الأمر ثم نسخ يريد والله أعلم أن القسم لا بمعنى التقديس والتعظيم، إنما التوسع في استعمال أسلوب القسم بأنواعه الثلاثة كان مشروعا في أول الإسلام ثم منع سدا للذريعة هذا مراده. مو مراده أنه كان في الأول ما يفيد معنى الشرك وبعدين صار يفيد معنى الشرك، لا. من قال من أهل العلم إن القسم بغير الله كما في الحديث أفلح وأبيه، وكما في الحديث لننبئنك به وأبيك، ها؟ من قال منهم أن هذا منسوخ، ما يصير يجي واحد يعترض عليه يقول كيف ينسخ هذا، يعني الرسول ما كان يعرف التوحيد بعدين. لا، نقول ما هو كذا مراد العلماء. مراد العلماء أن التوسع في أسلوب القسم كان في أول الأمر مقرا ثم منع سدا للذريعة فلا يجي واحد اليوم يجي يقول أنا بدي أقول والنبي لكن أقصد الإكرام، ما أقصد كذا، نقول له لا، أنت ممنوع من هذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا أسلوب قسم، أسلوب حلف، ينبغي لك أن تترك هذا الباب سدا للذريعة. لكن احنا نذكر التقسيم السابق توجيها للنصوص، فهمتم؟ طيب، يصير قول الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هذا شك من الراوي هنا، والمراد فقد أشرك ولكن يبدو أن الراوي تردد ما هو اللفظ الذي ذكره الرسول، هل ذكر الرسول كفر أو ذكر أشرك. والشرك إذا أطلق أو جاء في نص يشمل الكفر، والكفر إذا جاء في نص يشمل الشرك، لفظان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. هذا من ابن مسعود رضي الله عنه، تعظيم لباب التوحيد. من حلف بالله كاذبا عليه إثم الكذب، عليه إثم الكذب، وأتى كبيرا من الكبائر، صح ولا لا؟ ومن حلف بغير الله صادقا عليه إثم إيه؟ الشرك. وأيهما أعظم، الشرك أو الكبيرة من الكبائر؟ الشرك أعظم. فهو يقول: لأن أحلف بغير الله كاذب، أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لأن سيئات المعصية دون جريمة وظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى، فالشرك مخرج من الملة والمعصية غير مخرجة من الملة. وهذا من ابن مسعود رضي الله عنه من فقهه، إذ أن من الأبواب والأمور المهمة للمسلم أن يفرق بين باب المعاصي وباب الكفريات، أن يفرق بين باب المعاصي وباب الكفريات، هذا باب وهذا باب. فالحلف بغير الله شرك، والمعصية معصية دون الشرك. الشرك يخرج من الملة، يعني قد يخرج من الملة. وهنا تأتي مسألة: من حلف بغير الله ولم ينعكس قلبه على أن المحلوف به مثل الله فهذا مشرك شرك أصغر. فهل معنى هذا أن الشرك الأصغر أعظم من المعصية وإن كانت من الكبائر؟ الجواب نعم، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جنس الشرك كبيره وصغيره، جنس الشرك الأكبر والأصغر لا يغفره الله بخلاف المعاصي. الله ما يقول في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، هو في تقدير مصدر مؤول، أي إن الله لا يغفر الشرك، فيشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ويغفر ما دون ذلك أي مما ليس بشرك. فمعنى هذا أن المعاصي في المشيئة، بينما الشرك الأصغر والأكبر ليس في المشيئة. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن الشرك الأصغر مما يدخل تحت المشيئة، مما يدخل تحت المشيئة، ولكن الأول أظهر. ويؤيد الأول قول ابن مسعود رضي الله عنه، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ليش؟ لأن سيئة الشرك لا يغفرها الله، والسيئة والمعصية التي ليست في الشرك هي في المشيئة، إن شاء الله غفرها وإن شاء الله عذب عليها. إذن تعظيم الحلف بغير الله من جهتين: الجهة الأولى أنه من جنس الشركيات، حتى لو قلنا أنه شرك أصغر إذا لم يقترن بالاعتقاد، والشرك غير المعاصي. الجهة الثانية أننا نقول أن جنس الشرك لا يغفره الله، وجنس المعاصي تحت المشيئة. خلاص؟ يعني الأول أنه من جنس الشرك، بمعنى أنه قد يكون مخرج من الملة وقد لا يكون مخرج من الملة، وكفاية في هذا أن يكون كذلك حتى ننفر منه، بين المعصية لا يكون فيها هذا النوع، هي معصية. الثاني أن هذا الأمر وهو الشرك لا يغفره الله، سواء كان من الشرك الأكبر أم كان من الشرك الأصغر، بينما المعصية في مشيئة الله إن شاء غفرها وإن شاء عذب بها. ملاحظين هذه القضية؟ ولذلك ابن مسعود، وهذا من فقهه رضي الله عنه، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان.